أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. الله. وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لا إله إلا الحمد لله. يخبر تعالى أنه لما ألقى السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم وخيلوا للناظرين أن عصيهم تسعى حبالهم حتى ألقوا الرهبة في القلوب. كثيرين استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم منهم، فأخذهم الله على غرة، أخذهم في حال يعني نعيمهم وسرورهم وفرحهم، كما صرح بذلك في آية الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ثم قال سبحانه مبينا أسباب السعادة والشقاوة وأسباب نزول الخيرات والبركات وحلول النقم والبريات: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لو أنهم آمنوا برسول الله واتقوا ربهم لأغدق عليهم النعم التي يكون فيها خير وبركة، لا نعم الاستدراج، لا نعم الاستدراج ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم أنكر سبحانه وتعالى على أولئك الأمم العاتية الغافلة المصرة على المعصية، وغفلتهم عن بأس الله ونقمته: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى. فبأس الله ونقمته تحل بالمكذبين تارة ليلا تارة نهارا. أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله يمكر بالكافرين، يمكر بالمكذبين، يظهر لهم من النعم ما يظنون أنه يريد بهم الخير، يريد بهم الخير، وأن ذلك يعني لفضلهم وحسن حالهم، وما يدرون أن هذا ابتلاء ومكر. نفس ما قال فيه: فلما فرحوا بما أوتوا أخذناهم، فمن مكر الله استدراجه بالكافرين.